الله عليكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله النبي في الشرع يطلق على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول لاختصاصه بالبعث إلى القوم المخالفين. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن معرفة الدين منها قدر واجب يرجع في الإسلام إلى ثلاثة أصول، ويرجع في الإيمان إلى أقدار مبينة في كل ركن من أركانه، ويرجع في الإحسان إلى أصلين. وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان أربعة أمور: الأول معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا من الأنبياء اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقة بعثه، فمن لم يعرف اسمه لم يعرف كونه رسولا. واسمه الأول كاف في تحصيل هذا الغرض، فلا يتوقف الإيمان على معرفة بقية نسبه، ولا يضر الجهل باسم أبيه ولا اسم جده. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه المفرد محمد، ولم يذكر ببقية نسبه مع وجود غيره في العرب ممن سبقه مسمى بهذا الاسم، استغناء باقتران اسمه محمد بكونه صلى الله عليه وسلم الرسول الذي بعثه الله عز وجل إلى الخلق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نسبه مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش، وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال: وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة هي رسالة أخرى غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، بل هي أوجز منها عبارة وأقل دليلا، وكأنها كتبت للعامة، وفيها أشياء يسيرة زائدة على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها. وقد طبعت هذه الرسالة قديما في مجموعة التوحيد،

تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأداه إلى ما يحبه ويرضاه، هي ترك ما يكرهه الله ويأداه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع: أحدها ترك المعاصي والسيئات، والثاني مفارقة البلد والتحول عنه إلى غيره، والثالث مجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. فالأول هجرة عمل السوء، والثاني هجرة بلد السوء، والثالث هجرة أصحاب السوء. ومن هجرة البلد الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان: أولهما عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة في حقه مستحبة. وإظهار الدين لا يراد به إقامة شعائره، بل يتضمن ذلك إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فليس إظهار الدين الذي علق به شرط الهجرة مقصورا على إعلان شعائر الإسلام من أذان أو صلاة، بل لا بد أن يكون المقيم بينهم معلنا لإبطال دينهم عائبا له، فالذي يسكت عن دينهم لا يكون قادرا على إظهار الدين، وتجب عليه الهجرة. وأقبح منه من يقرهم على مدح دينهم والثناء عليه، وهذا بلاء عظيم شاع في الأعصار المتأخرة وغلب على الخلق الجهل به، فكن منه على حذر واحفظ دينك. والآيتان المذكورتان دالتان على وجوب الهجرة، لقوله في الأولى: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مع ما فيها من الوعيد على تركها. وفي الثانية قوله: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فذكر سعة الأرض والأمر بالعبادة بعدها يتضمن الأمر بالهجرة من البلد الذي لا يقدر فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة. فإذا تعذرت عبادة الله في أرض وجب الارتحال إلى أخرى، فأرض الله واسعة والمعبود واحد. وما ذكره المصنف عن البغوي في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه، فقال هنا بمعنى ذكر، ولم يثبت كونه سببا إلا أن يكون المراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، وهو الظاهر والله أعلم. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة، وهو حديث حسن رواه أبو داود